البطل والسائل. البطل والسائية سهرة من تأليف عادل القنصل، إخراج عادل شحاتة. يا رايح يا عسل، انت ما بتشبعش وقعد جنب السائية؟ ايه وهو انا يعني ليا حتة تانية اقعد فيها؟ ايه ياك تكون بتبص للمية عشان تشوف وش القمر. ديه مش قمر وبس، دي قمر وشمس وكل حاجة حلوة. طب يلا بينا نروح الساحة. ماليش مزاج يا راجل. يا راجل ده انت ماشي على العال وبكرة تبقى بطل طرف الأذكار. الدنيا مقفلة في وش رشاد وماليش نفس لأي حاجة. ليه يا أخي؟ ده انت أحسن من غيرك، أبوك عنده أرض وانت وحيد اللي بتقوله ده مش في بالي، بالي واخده هودة. هودة وش القمر تاني يا حسنين. بقولك ايه، أبوك ليه ما بيجيبش مكنة مية؟ ايه ده انتم الوحيدين في البلد اللي لسه شغالين بالسائي. السائي وصوت السائي أجمل غنوة بسمعها كل يوم هي هدى. الله، أبوك الحاج وصل، الملح أنفد بجلدي قبل ما يروينا بالكلام الناشف اللي يعور. سلام عليكم. انت يا واد يا حسنين يا والي، اصطبحنا واصطبح الملك لله، هنتبست في الصبح. رأيه يا واد، انت ما عندكش دم ليه بس يابا؟ طول النهار جنب الساقي واخر النهار في الساحة. واني يعني كنت قصرت في حاجة من جهة الارض؟ لا يا اخويا مش مقصر، بس اللعب بتاعك واخد عقلك على طول. هودة اللي واخد بالي يابا. بتقول ايه يا واد؟ ما بقولش حاجة، انا هاي ما اشوف الارض. ايوه كده، ويا سلام بقى لو تسيبك من لعبة الحديد دي. لا يابا لا، زي ماني مقدرش استغنى عن الارض مقدرش استغنى عن الحديد. واني بقى محبش الحديد ولا لعب البكش ده كله. طيب حاضر، اللي يريحك يابا انا هعمله. قوم علشان تشوف مصالحك. ماني عزقت الارض ورويتها، لسه فيه ايه تاني؟ طيب انا واصل لحد البنك علشان اصرف الكيماوي، وبعد ما تخلص خالص تروح تستناني في الدار. مفهوم يا سي حسنين؟ يعني مش هروح الساحة يابا. احنا هنعيد يا ولي، اسمع اللي بقولك عليه. حاضر حاضر يابا. يلا يلا يا رجائي، يلا. برافو يا رجائي، برافو. يلا يا حسنين. حسنين، الله، مالك يا حسنين؟ مفيش يا استاذ حافظ. طب ليه ما دخلتش على البار؟ انا ما عمتش هلعب حديد تاني. ليه؟ عاوز تلعب حاجة تانية؟ لا تانية ولا تالتة. يا حسنين، انت مخبي علي حاجة؟ اسمع حسنين، انا قبل ما اكون المدرب بتاعك انا زي اخوك. ونعم ونعم يا استاذ حافظ، لكن ابوها مش مستعني بالحديد ولا بالرياضة خالص. معلش يا حسنين، بكرة ان شاء الله لما تبقى بطل مشهور مش والدك بس اللي هيعرف قيمتك، لا البلد كلها. والله يا استاذ حافظ لولا تشجيعك ليا ما كنت. ما تكملش يا حسنين. الشطارة انك توفق بين مصالحك وارضك وهوايتك، مظبوط يا بطل؟ ملك يا هدى. مفيش يا حسنين. مفيش ازاي؟ اداني بقالي اكتر من 10 ايام ما شفتكيش، ومروا عليا تقال قوي وكأنهم 10 سنين. أني بحبك يا هودي. وإيه آخرة الحب؟ إيه آخرة الحب؟ الجواز طبعا. إزاي بس يا حسنين؟ أنت أني إيه؟ ما تزعلش مني، أنت قبل أي حاجة ابن عميتي. هو عشان أنت بنت مدارس يبقى ما نفعلكش ولا إيه؟ أني ما قلتش كده، بس أنت عارف أن بابا الله يرحمه كان متعلم ولازم. خلاص يا هدى خلاص، أنا ما عنتش هفتح معاك الموضوع ليه تاني. أرجوك يا حسنين افهمني، أنت لازم. أنا لازم أمشي دلوقتي قبل ما أسمع كلام تاني يغمني أكتر ماني مغموم. سلام عليكم. حسنين أنت بتقول إيه يا بني آدم أنت؟ بقى عاوز تهجي على الخارج؟ إيه وفيها إيه يا رشاد؟ واني اول واحد حيسافر برا بلده؟ ما هو كل شباب البلد في الخارج. الارض حتبور من هجر ولادها ليه؟ ما هو ليه كلامي. كلامك؟ طب هتشتغل في الخارج؟ هشتغل في الزراعه. هتشتغل في ايه؟ في الزراعه. بقى تسيب ارضكم وتروح تشتغل اجري. وبعدين معاك بقى يا رشاد، وبعدين معاك، اني غلطان اني شرطه. انت فعلا غلطان لما تفكر بالشكل ده. بقولك ايه، قوم بينا على الساحة. سيبني في حالي يا رشاد، الله يصلح حالك، سيبني في حالي. طب والله ماني سايبك الا ما تقوم معايا. ايه انا عارف اللي ملخبطك. يعني من الحب. الحب اجمل حاجه في الدنيا. بس معقول تكون بتحبني زي ما بحبه؟ ايوه تفتحي سيره الموضوع ده تاني، انت فاهمه ليه ياما؟ هو حسنين عيبه ايه؟ انت عارفه يا اختي وانا عارفه. ياما حسنين اولا عنده ارض ومبسوط، وثانيا بس برضه ما يناسبكيش. لو سمحتي ياما، حسنين قبل اي حاجه ابن عمتي. يا بنتي فهميني بس، اني اضرب مستقبلك؟ انت لسه صغيره، ويا ريت يا اختي ما تفكريش في حاجه الا الشهاده العامه دي اللي بيقولوا عليها اللي انت هتمتحني فيه، وهي دي اللي هتنفعك. اني موافقه ياما، بس موضوع الاستاذ مهاود ما نتكلمش فيه برضه. وماله بقى الاستاذ مهاود؟ مدرس قد الدنيا. خلاص ياما، اني ما عدتش هفتحك في اي موضوع عن اذنك. اني مش عارفه ايه اللي عاجبها فيه. الحمد لله على السلامة يا أستاذ محسن. الله يسلمك يا كابتن حافظ. ها إيه رأي سيادتك بقى في الساحة الشعبية بتاعت بلدنا؟ مش بطالة، بس محتاجة شوية إمكانيات. مظبوط يا أستاذ محسن. المهم أنا جاي أختار بعض الجواهر المدفونة في الريف عشان المسابقة الرياضية اللي عاملها الوزارة، وحتلاقي عندنا فعلا جواهر. ويهمني بصفة خاصة رفع الأثقال، وانت كمدرب قديم في المجال ده هتقدر تفيدنا وتمدنا بالعناصر الطيبة. حضرتك أستاذنا في اللعبة يا كابتن. متشكر. ها يا طالع عندك حد جاهز؟ احنا عندنا جوهرة فعلا، بس محتاجة شوية تلميع بسيط. مين؟ حسنين الشرقاوي، بس بقاله يومين مجاش. بقاله يومين مجاش ويبقى رياضي ازاي يا أستاذ حافظ وبدون تدريب مستمر؟ أصله وحيد والده ومحتاجه معاه في الزراعة. طب وإيه اللي يمنع إنه يشتغل مع والده في الأرض ويمارس الرياضة في نفس الوقت؟ والده مش مقتنع بمسألة الرياضة خالص. ما هي دي المشكلة، أغلبية الأهالي بيعتبروا الرياضة تضييع للوقت. بس بقى لما بيبقوا نجوم كبار أهليهم بيحسوا بقيمة الرياضة. اسمع، أنا عاوز أشوف اللي اسمه حسنين. تحت أمرك. تحب حضرتك نبعت له؟ لا، أنا عاوز أروح له بنفسي. أوي اتفضل يا أستاذ محسن. اياك انت هتقعد تبصيلي كده، انت بتنح كده ليه يا والا؟ ما تحل الحبل علشان نحمل بقرة. طب سيبني انت يابا، وانا هحلها وحميها بصراحة كده بقى انت لخمني. طب سيبها انت بقى وروح شوف الارض الشرقية بدل البقرة ما تغرق منك يا سرحان افندي. وانا هلاقيها منك يابا ولا من هودة؟ بقى كده يا هودة، بعد ما اديتي لي امل في الدنيا ترجع تقفليها قدامي. بس انا لازم انساها. ايوه لازم انساها، لازم. دي بتعايرني عشان انا جاهل. ايه يا بطل سرحان في ايه؟ ازيك يا حسنين؟ اهلا يا كابتن حافظ. الاستاذ محسن ابو بكر، مسؤول وزاره الشباب واتحاد رفع الاثقال. اهلا وسهلا. نورت بلدنا يا محسن بيه. منوره بيكم يا حسنين. على فكرة أنا سامع عنك أخبار كويسة. وإحنا طول عمرنا بنسمع عن سيادتك أخبار حلوة. سيادتك يا ما شرفت بلدنا في الخارج. ياه أنت لسه فاكر الحاجات دي؟ بقالها أكتر من 10 سنين، يعني يدوبك أيامها كان عندك بالكتير كده 10 سنين. لا كان عندي 11 سنة. حسنين ده يا كابتن من أحسن شباب النادي، وإحنا أملنا كبير في الشباب اللي زيه. حسنين، الأستاذ محسن مرشحك عشان تدخل المسابقة اللي حينظمها اتحاد رفع الأثقال بالأقاليم. واني تحت أمرك يا أستاذ، أنا تحت أمرك، ده اليوم اللي أنا عايش عشانه. مبروك يا حسنين. بس أبويا معقول حيوافق؟ إلها يا حسنين، إلها يا حسنين. في إيه يا صار؟ البقرة بدكم تغرق يا حسنين. إلحقني يا حسنين، إلحقني يا حسنين، البقرة هتروح مني يا ابني. اطلع انت يابا. يا رب يا معين. ايدك يا حسنين، لو اللي ايدك يا رب. ايدك يا رب يا معين. خد الحبل ده يا حسنين. ايوه فكه كده. هات يا استاذ محسن. يا رب يا معين. حاسب يا ابني، حاسب يا حسنين، حاسب. الله الله ينور عليك يا حسنين، بطل بصحيح. مش قلت لك يا استاذ محسن كله شهامه ومروه من يومه. سلامتك يا ابني سلامتك. في حاجه صابتك؟ الحمد لله الحمد لله، ما فيش حاجه يابا. ربنا يديك الصحه يا ابني ويحفظك من العين. شفت يا عم شرقاوي، شفت الرياضه عملت ايه؟ طبعا يا استاذ، البقره كانت هتروح مني. الحمد لله جت سليمه. خد يا ابني خد البس جلابيتي، الدنيا برد عليك. على فكره يا ابو حسنين، نزول البقره ونزولك الترعه غلط، انت مش عارف البرهيسه بتعمل ايه. يعني هحميها في البنيوم يا سعاده البيت. لا يا حاج، القرى دلوقتي دخل فيها الميه العذبه ومحدش له حجه. ان شاء الله يا سعاده البيت، المهم ان ربنا نجاها. الله يقويك يا حسنين يا ابني ويكفيك شر عيون الناس. شفتي يما؟ شفتي اللي عمله حسنين؟ عمله يا اختي؟ يعني جاب الدب من ديله؟ ازاي يما؟ ده شال البقرة لوحده وطلعها من الترعة. واه يعني؟ هي مش بقرتهم ولا بقرة حد غريب؟ مش ده المهم يما. امال ايه المهم يا حبيبتي؟ المهم انه اثبت ان الرياضة مش لعب عيال زي الناس ما بتقول، واثبت انه انسان على مستوى المسؤولية، ده بقى حديث البلد كلها. طب ما هو الطور فيه قوة تهد جبال، بس ما فيهوش عقل يا بيت. شايف يا رشاد؟ شايف قد ايه الاولاد كتروا في الساحة بعد ما حسنين شال البقرة لوحده من الترعة؟ صحيح، اللي عمله حسنين رغم انه بسيط في ظاهره الا انه يحمل معاني كتيرة. كل الفلاحين دلوقتي عاوزين اولادهم يبقوا ابطال زي حسنين. ده لسه كمان لما يروح مصر ويخش بطولات ويكسب، ده مش هيبقى سفير لقريته بس، ده هيبقى سفير لمصر كلها. قلت ايه يا حاج شرقاوي؟ اني ما استغناش عن حسنين، ده ابني الوحيد، ازاي يسيبني ويروح يقعد في مصر لوحده؟ ما هو مش هيبقى لوحده، احنا كلنا معاه. ولا انت ما بتعتبرنيش اخي له وابني ليك يا حاج شرقاوي؟ انا ما قلتش حاجه يا بيه، ده انت زين الناس. بس ايه يابا؟ بس ايه؟ دي فرصه عمري، ما تضيعهاش مني. والارض يا ابني؟ ما هي الارض انت طول عمرك مراعيها واني معاك يا ابني. النهارده انا بصحتي، بكره ربنا يديك الصحه يابا، ربنا يديك الصحه. معقول انا حسيب ارضي؟ ده انا كل يوم والتاني هتلاقيني عندك. مصر مش بعيد، دي كلها 20 كيلو، ممكن اخدهم رمح كمان. ايوه كده ريحت قلبي. ها اطمنت كده يا حاج شرقاوي؟ حاولي بقى بعد الكلام ده. يعني موافق يابا؟ ربنا يبلغك مناك يا ابني ونجح مقصدك، توكل على الله. مالك يا حسنين؟ يعني مش عارفه مالي. انت زعلت مني لما اتكلمت معاك اخر مره؟ كلامك كان صعب قوي يا هدى. بس في مصلحتك. مصلحتي؟ طبعا، وهو انت دلوقتي حديث البلد كلها. انا ما يهمنيش البلد، اللي يهمني ايه؟ انت عارفه. يبقى لازم تثبت وجودك وانت في مصر. هو انت عرفت اني مسافر؟ مش بقولك انك بقيت حديث البلد كلها، بس على الله ما يجيش يوم بقى وتنساني. انت بتقول ايه يا هدى؟ بتقولي ايه؟ ده ننسى روحي وما نساكيش، اوعك تقولي كده تاني. يعني حوحشك واني بعيدة عنك؟ انت طول عمرك قريبة ليا حتى وانت بعيدة عني. الله، ده كلامك حلو قوي النهاردة. صحيح يا هدى، ربنا اللي يعلم انت ايه بالنسبة لي. يا سلام يا سلام، الدنيا مش سايعاني النهاردة. أنا مش هسافر، مش هسافر ولا هتنقل من البلد. لا يا حسنين، أنت كده بقى هتزعلني منك. يعني لما تيجي تقربي مني أنا أبعد عنك؟ عمرك ما هتبقى بعيد عني. ادعيلي ربنا يوفقني يا بنت خالي. بنت خالك بس؟ لا، ده أنت كل حاجة في دنيتي. ربنا يوفقك يا حسنين ويكفيك شر طريقك. أمين أمين يا رب. ها، عجبتك الشقة يا حسنين؟ عجبتني قوي. طبعا دي أول مرة تيجي فيها مصر. ايوه. المهم انت هتقعد معايا هنا في الشقه بتاعتي، وادي اوضتك يا سيدي. يعني ايه؟ انا قاعد لوحدي في الشقه. طب ما كنت اقعد مع زمايلي اللي جايين معايا من البلد في بيوت الشباب. لا يا بطل، انت لازم تكون قدام عينيا وتنفذ كل اللي هقولك عليه. أنا تحت امرك يا استاذ محسن. العمليه مش اوامر وبس، انا بشوف فيك نفسي ونفسي يتحقق اللي ما قدرتش احققه. طب يا ريت اقدر اوصل اللي انت حققته ده، انت كنت بطل الجمهوريه كام سنه ورا بعض. بس ما قدرتش اكون بطل العالم، وده اللي نفسي حققه فيك. بطل العالم مره واحده؟ ان شاء الله ان شاء الله. يلا يا بطل يلا قوم عشان تنام دلوقتي. دي الساعة لسه 8 بالليل، داني كنت بسهر في البلد لحد ما الفيديو شطب في قهوة خليفة أبو خالف. لا هنا لا يا حلو. يلا يا حبيبي يلا ادخل نام يلا. حاضر. خطوة عزيزة يا هدى يا بنتي. الله يعز مقدرك يا عمي. ايه والله وحشتني يا حسنين يا ابني. واني كمان ما كنتش أعرف انك هتوحشني للدرجة يا حسنين. يا ترى عامل ايه؟ دقيقة واحدة يا هدى يا بنتي، اما اعمل لك الشاي. يا خبر، ودي تيجي يا عم شرقاوي؟ ده اللي جاي يخدمك وشوف كل طلباتك. هو انا مش زي بنتك ولا ايه؟ طبعا يا بنتي طبعا، ده انا لو ليا بنت مش هتبقى في معزتك. تعيش يا عم شرقاوي. وعامله ايه في مذاكرتك يا بنتي؟ الحمد لله، الامتحان الاسبوع الجاي. ربنا ينجحك ويبلغك مناك يا بنتي. الله الله الله الله الله الله الله، ايه اللي بتعمله ده يا حسنين؟ بعمل ايه يا استاذ محسن؟ باكل. بتاكل؟ انا ما قلتش حاجه. بالهنا والشفا يا سيدي، بس كل دي كميه رز هتاكلها لوحدك؟ لا لا، انت لازم تاكل الحاجات اللي هتفيد جسمك وبس. حاضر حاضر يا استاذ، بس انا نفسي اخرج اتهوى. لما تاخد البطوله. بطوله؟ بقى عاوز تقعد تتمرن شهرين تدريب مستمر وما تاخدش بطوله الجمهوريه؟ اني هخش البطوله والاسبوع الجاي. يلا يلا يا حسنين شد حيلك. يا رب يا رب يا رب يا معين. هوبا. مبروك مبروك يا حسنين مبروك. الله اكبر الله اكبر. الف مبروك يا هدى، الف مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك ياما. يا سلام، داني فرحتي النهارده فرحتين. شوفي ياما، شوفي شوفي الجرايد كاتبه ايه النهارده عن حسنين. يا اختي احنا في ايه ولا في ايه؟ المهم قولي لي هتخشي كليه ايه. هي يعني انت مش فرحانه ياما عشان حسنين خد بطوله الجمهوريه؟ جمهوريه ايه يا بيت، اني فرحانه بنجاحك. فضينا من السيره دي بقى. هي ما قلت ليش يا بيت هتخشي كليه ايه؟ كليه التربيه طبعا. تربيه تربيه ايه يا بيت؟ يعني جايبه المجموع الكبير اللي بيقولوا عليه ده كله وتخش التربيه دي؟ لا يا اختي، انا عايزاكي دكتوره. يما يا حبيبتي لازم تعرفي ان كل اللي بتمناه اني اكون مدرسه لكل ولاد بلدنا. ربنا يوفقك يا بنتي يا رب وينولك كل مناكي. أني بقى الدنيا مش سايعان النهاردة. ألف حمد لله على السلامة يا ابني. يعني مبسوط مني يا با؟ طبعا يا ابني مبسوط، دي صورتك منورة الجرانين، ده انت رفعت راسي وراس البلد كلتها فوق. دي لازم هدى. والله يا حسنين يا ابني البت دي بنت حلال بصحيح. دي وحشاني قوي قوي قوي. حمد لله على السلامة يا حسنين. الله يسلمك، وحشتني قوي يا هدى. مبروك يا حسنين. ومبروك لك انت كمان. ازيك يا حسنين؟ وحشتني قوي قوي يا هودة. جرايا يا اولاد، انتوا هتفضلوا واقفين على الباب. ايه؟ ايوه اتفضلي يا هودة اتفضلي اتفضلي. ازيك يا عم شرقاوي؟ تسلمي يا بنتي، ربنا ما يحرمناش منك ابدا. الف مبروك لحسنين. وعقبالك يا بنتي لما تاخدي الشهاده الكبيره. في حياتك يا عم ان شاء الله. ما تنجر يا دي حسنين عشان تجيب شربات نجاح هدى بنت خالك. ايه مالك متنح ليه يا واد؟ ولا انت يعني علشان بقيت بطل الجمهوريه محدش هيعرف يكلمك؟ ايه حاضر حاضر يابا. هو احنا هيجي لنا عز من هدى؟ متشكره يا حسنين. كان في ايه؟ حاجات كتير، حاجات كتير كانت وحشاني، البلد ونسمة العصاري والساقية وريحة الأرض. طبعا يا سيدي. وأهم حاجة انت يا هدى. صحيح، ولا بتجاميني؟ ربنا وحده اللي يعلم باللي في القلوب. أني هخش الكلية في مصر. إيه؟ وحتبقي جنب في مصر؟ وحتعدي عليا في الكلية عشان افتخر بيك قدام كل الناس. طبعا حسنين ابن عمتي بطل الجمهورية. إيه؟ ابن عمتك وبس؟ انت ايه؟ انت ايه يا هدى؟ نفسي اسمعها منك. اما خلص الكلية نبقى نتكلم في الموضوع ده. وانا لسه هستني، انا هقول لابويا يجي يخطبك. بلاش دلوقتي يا حسنين، اصل الظروف. انا عارف، عارف والدتك الحاجة لازما هتعارض، وانا عارف ليه. نأجل الكلام في الموضوع ده دلوقتي. المهم أنا نازلة مصر كمان كام يوم عشان أقدم أوراقي للجامعة. واني كمان راجع مصر بعد يومين، نسافر مع بعض. مع بعض؟ ومع بعض على طول إن شاء الله. معقول؟ معقول أني أخش بطولة دولية؟ طبعا يا بطل، وآدي أوراق السفر أهي. يلا يلا عشان تملى الاستمارة ونعمل لك جواز السفر. إيه؟ أملى الاستمارة؟ يعني أكتبها؟ هيكتب إيه بس يا أستاذ محسن؟ هيكتب إيه؟ هو ده بيعرف يكتب؟ أنت بتقول إيه يا عزت؟ عيب كده. عنده حق يا أستاذ محسن، خلاص أنا مش هكتب الاستمارة عشان أنا جاهل. حسنين حسنين اسمعني. أنا مش هسمح حد. حسنين أنا مش هسافر، مش هسافر. انت بتقول ايه يا بني ادم انت؟ هتروح البلد تعمل ايه؟ ها؟ انت عاوز الناس تضحك علينا ولا ايه؟ ما خلاص خلاص الناس ضحكت علي. الواد اللي اسمه عزت ده حاقد عليك عشان خدت منه البطولة. لا لا يا رشاد، هي دي الحقيقة، الحقيقة اللي ما عنتش قادر اهرب منها. اسافر بره عشان الناس تضحك علي؟ لا لا لا يا رشاد لا. أني ماليش غير الساقية، هي اللي فهماني، أني لا يمكن أبعد عنها، هي اللي بتهودني وتسمعني. يرضيك، يرضيك يا ساقي يحصل ده كله؟ يا ترى أبويا اللي ظلمني لما طلعني من المدرسة، ولاني اللي ظلمت نفسي لما طوعت أبوي؟ كان لازم أكمل تعليمي، كان لازم أكمل تعليمي. حسنين حسنين، وبعدين معاك يا ابني؟ هتقعد باصص للساقية كده طول النهار؟ أنا هقوم أشتغل أهو يابا. يا ابني أنا ما بكلمكش عن الشغل، اللي يهمني أنت. يا ابني إيه اللي جرالك بس؟ أنت كنت مسافر ومزاجك عالي العال. يابا ما فيش حاجة تطمن. ما فيش حاجة زي يا ابني، ده أنا أبوك وعارفك، اكيد دي عين وصابتك يا ابني. قلت لك يابا ما فيش حاجه. يعني خلاص خلاص سبت حكايه الحديد دي، كفايه عليا شغل الزرع والقلع. وانت لما تقول كده انا يعني هفرح؟ صحيح الارض عايزاك، لكن الحديد ده مستقبلك يا ابني، ودي خطوه انا باركتها لك والقلب دعيلك. انا زهقان زهقان من عشت يابا، كل السكك عمالة تتقفل في وشي عشان انا جاهل جاهل، والجاهل زي الأعمى. وحد الله يا ابني، وحد الله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. جاهل جاهل. معقول حاجة زي دي تهد الصرح العظيم اللي انت بنيته ده يا حسنين؟ قول له والنبي يا أستاذ محسن. أنا ما أقدرش أسافر يا أستاذ محسن، وديه آخر كلام. بقى الفرصة تجيلك لحد عندك عشان تمثل بلادك في الخارج وترفض؟ بقى أنا الجاهل أمثل بلادي في الخارج؟ طب إزاي دنيا يا حسنين؟ أنت مش أول واحد يكون بنفس ظروفك، ومش عاوز أكون آخر واحد بنفس ظروفي. يا ابني ربنا يهديك. يا عالم سيبوني في حالي. يعني ده آخر كلامك يا حسنين؟ أنا سبت مصالحي في مصر وجيت لك. احنا لسه قدامنا 3 شهور عبال ما تسافر، راجع نفسك يا حسنين. مش هسافر، مش هسافر، سيبوني في حالي، سيبوني في حالي يا ناس. ما تكلميه، رد علي. انت كمان زعلانه مني؟ طب يرضيك اسافر بره وابقى مسخف زمايلي؟ لاني نسيت اول حروف لغه بلدي واني قاعد فيه. اقوم اسافر بلاد بره ابقى بطل ازاي واني كمان مش فاهم؟ مش فاهم اذا كانت الناس بتشجعني بكلامها ولا بتهزقني. رد عليا يا سقيتي، يا سقيتي اللي ما بتكدبيش عليا طول عمرك. رد عليا. يا ترى الساقية ردت عليك وقالت لك ايه؟ هدى قالت لك ايه الساقية؟ أني عارفة انك هتيجي تقعد جنبها، تكلمها، تسألها. يا ترى قالت لك ايه؟ قالت لي ان حروف الكلام بعدتني عن هوايتي، هوايتي اللي طول عمري بحبها، وهتبعدك عني. مش هو ده السد اللي كان بيني وبينك يا هدى؟ ونفرض انه سد موجود بالفعل، هتضعف قدامه؟ اني ما بفهمش كلام ولاد المدارس المتعلمين دول. فانت اللي بتقول كده يا حسنين؟ ده انت بتفهم اكتر من ولاد المدارس المتعلمين. اني واوعى تفتكر اني بجاملك عشان ارفع من روحك المعنويه. روحي بقت في الطين عشان حروف الكلام. اذا كان حاجز حروف الكلام هو اللي هيضيفك بالشكل ده، يبقى لازم تكسره. اني انت قلت انك بتحبني، ولا الحب كمان بقى سد وحاجز؟ انا دلوقتي بس عرفت ان الحب مش كلام. ازاي احبك وانت هني؟ ايه يا حسنين؟ لو اتجوزنا معقول ولادنا يقبلوا ان امهم تكون متعلمه والتعليم عالي كمان، وابوهم نسي حروف الكلام؟ عارفه يعني ايه نسي حروف الكلام؟ واحنا لازم نكسر حاجز حروف الكلام، خصوصا وانت خرجت من المدرسه من سنه سته. بس هني مش فاكر حاجه، انا نسيت كل حاجه. لازم تفتكر وتذاكر من تاني. اني اذاكر من تاني؟ هو اني معاك، هنكسر حاجز حروف الكلام بالإرادة القوية والحب، ولا ده كمان نسيته؟ الله يجبر بخاطرك يا هدى يا بنتي، مش عارف لولاكي احنا كنا عملنا ايه. ما تقولش كده يا عم شرقاوي، حسنين قبل اي حاجة ابن عمتي. مش معقول حسنين حيرضى يتعلم تاني يا بنتي وهو في السن ده؟ حسنين ذكي جدا يا عم شرقاوي، وما يقلش أي حاجة عن المتعلمين، بالعكس يا ما ناس متعلمين اسما وبس. بيني وبينك يا بنتي أنا اللي ظلمته، خرجته من المدرسة علشان يساعدني في الأرض، يعني أنا السبب في كل اللي بيحصل ده، أنا السبب. كل الناس دلوقتي يا عم شرقاوي بتعلم ولادها وبرضو من غير ما يسيبوا الأرض. ربنا يسامحني بقى يا بنتي. أهو جه. خليك أنت يا عم، أنا هفتح. أنا جبت كل الكتب اللي طلبتيها. وتعبت نفسك ليه يا حسنين؟ أنا جبت لك الكتب. ما هاني لازم أجيبهم بنفسي عشان أعرف قيمتهم. برافو يا حسنين. طب أما أروح أعمل الشاي عشان أعرف أعمر الطاسة. خليك أنت بقى يا أخويا وشوف مذاكرتك، وأنا هعمر لك الطاسة. بقول لك إيه يا بطل يا همام، اسمها دماغ مش طاسة. إيه؟ إحنا هنبدأ من أولها ولا إيه يا أستاذي؟ كيدي حسيت انك بنتي بصحيح. معقول ياما؟ انا كنت فاكره انك هتزعلي من الموضوع ده. يا بنتي ده انت الحاجه الحلوه اللي طلعت بيها من الدنيا، معقول حقف في طريق سعادتك؟ يعني انت موافقه اني اقف جنب حسنين في محنته دي وعلمه؟ طبعا يا بنتي، وان ما كنتش عملتي كده عمري ما كنت حوافق على انك ترتبطي به ابدا. صحيح شغله في الارض واهتمامه بالرياضه اسلحه قويه قوي، بس لازم تكتمل كمان بالتعليم. التعليم يا ضلاي. انا متشكره قوي ياما، متشكره قوي قوي. بس مش كفايه برضو انه يعرف يقرا ويكتب وبس. عارفه ياما لازم ياخد الابتدائيه كمان، وبعد الابتدائيه دي يا بنتي يخش الجامعه طوال. يا سلام، اني أني حاسة أني في حلم جميل. معقول حسنين يرضى يتعلم أمي توافق على أننا نرتبط ببعض؟ بقولك إيه، ما فيش أي ارتباط رسمي إلا ما تخلصي الطب دي كمان. اتفقنا يا ست الحبايب. مش قادر. ايه يا حسنين مالك؟ مش قادر افهم حاجة، اني خلاص دماغي صدت، نسيت كل حاجة خدتها في المدرسة. ما هقول احنا لسه في اول المشوار. بقولك مش قادر ولا مستكبر ان انا اللي بعلمك؟ سكت ليه؟ ما هقول يا حسنين اما اجي اقرب منك انت اللي بتبعد. معقول بعد السن دي هتعلم؟ انا قلت لك انك انسان ذكي، احنا متعشمة انك تواصل دراستك كمان، مش مجرد بس انك تفتكر القراية والكتابة. يلا يا حسنين يلا عشان خاطري، استهدى بالله ونبتدي مع بعض. ايه ده يا واد حسنين؟ خط مين ده؟ ايه خط مين؟ خط معقول؟ ده خطك احسن من خطي. يا سلام على كلامك دي يا رشاد، انت بتجاملني ولا بتتنقوز علي؟ طب هات القلم يا حسنين. شوف يا سيدي، ايه خطي اهو، شوف بقى مين الاحسن. ايه يبقى انت بتجاملني يا رشاد؟ دي بقى ما فيهاش مجاملة، انت مش بتعرف تقرا؟ شوف الفرق بين خطي وخطك. يعني انا دلوقت بعرف اقرا يا رشاد؟ الله، مش انت اللي كاتب الكلام ده بايدك؟ انا فعلا كنت زي الاعمى اللي فقد الذاكره، حروف الكلام كانت قدامي ومش عارف بتقول ايه. دلوقتي حروف الكلام بتقول انك انسان ذكي وعنده عزيمه ولازم يكمل المشوار، مش كده برضو يا حسنين؟ بتشجعكم ليا هكمل المشوار، لازم اكمل المشوار. حلاوة دي يا أستاذ. حلاوة؟ معقول الكلام ده؟ أنا حلو؟ ده أنت اللي حلوة يا حلوة. حاسب يا أستاذ، هو أنت فاكرني بغزلك أنت ولا إيه؟ إيه؟ أمال بتقول الكلام ده لمين؟ أنا بقول إيه الحلاوة دي على خطك مش حلاوتك أنت. خطي إيه بقى؟ هو دي وقت خط؟ أمال وقت إيه بقى؟ شوية للخط وشوية للحلاوة. حسنين ده مش وقته، خلينا في المهم احسن. انت بقيت تلميذ مشاغب وحتضيع الحصه او انت في كلام، يعني اوعك تقولي كلام فاضي احسن، ازعل واسيب الحصه. وسيبني؟ اه هو انا اقدر؟ ده انتي. ها خلينا في المهم. حاضر يا استاذي. وريني بقى عملت ايه. يا سيدي ايه ده كله؟ ده كده فعلا كله مظبوط. يعني انا بقيت شاطر؟ طول عمرك شاطر، بس انت اللي ما كنتش واخد بالك. مطلوب مني حاجة تانية؟ يعني حاجة بسيطة خالص، على ما تيجي تسافر تكون بقيت 10/10. قولي يا حسنين دلوقتي عدى قد ايه من الثلاث شهور؟ عدى شهرين و11 يوم. بكده اقدر اقولك مبروك، الف مبروك ليا وليك. اهي هي دي البطولة الحقيقية اللي تستحق عليها ميدالية ذهبية. متشكر يا أستاذ محسن، حقيقي أنت مثل لقوة الإرادة والعزيمة. وادي الاستمارات اهي مليتها بخط إيدي. وخطك مفيش بعد كده. برافو يا حسنين. بس البيانات اللي بالإنجليزي هكتبها إن شاء الله في البطولة اللي جاية. معقول؟ إن شاء الله أنا نويت وعندي العزيمة. طيب يلا يا بطل، جهز نفسك للتدريب من جديد وبعد كده السفر. ماشي يا أستاذ محسن. هتوحشيني يا سقيفي، كل حاجة جنبك هتوحشني، الغيط اللي بترويه والنخلة اللي بتخرصك والترعة اللي بتاخدي منها المية والمية اللي جواكي اللي بشوف فيها وش أغلى الناس هدى. أنا كنت عارفة أني حلقيك هنا. هدى أنا كنت جاي أسلم عليك وعلى الحاجة. أني أثرت عليك المسافة وجيت لك بنفسي. ربنا ما يحرمنيش منك أبدا. بس ده ما يمنعش أنك تسلم على أمي. لا أني هروح لها على طول. هي اللي هتيجي تسلم علي. يا سلام يا سلام، ربنا كرمني آخر كرم على أديكي. على أديكي اتعلمت الصبر وقوة الإرادة. بس على أديكي اتعلمت إيه هو الحب. على فكرة أنت شاعر. شاعر؟ صحيح يا حسنين، أنت شاعر بالفطرة. أنا شاعر بيكي وبحبك، حبك اللي هيونسني في مشوار غربتي. ربنا يوفقك يا ابني وترفع راس العيلة والبلد كلتها لفوق. متشكر متشكر يا حجة، ضرضك عليا بالدنيا واللي فيها. روح يا ابني، ربنا يستر طريقك ويوفقك. ايوه والنبي يا حج، ادعي له، ده انت دعوتك مبروكه من قلبي والله يا حج شرقاوي. خد بالك من نفسك يا حسنين. حاضر حاضر يا ابله هودي. اشوف وشكم بخير. تروح وتيجي بالف سلامه. ربنا يوفقك يا ابني ويكفيك شر طريقك. شد حيلك عشان ترفع رسمة لفوق يا حسنين. على الله على الله يا رشاد. اوعى بقى لما تبقى بطل عالمي تنسى مدرب ساحة القرية اللي بدأ معاك المشوار من أوله. ده الفضل يرجع لك أنت يا أستاذ حافظ. ربنا يوفقك. يلا يا بطل يلا، هأشوف وشكم بخير. أنت لسه زعلان مني يا حسنين؟ بالعكس يا عزة، كلامك كان السبب في ان خط محنتي اللي كانت ملازماني طول العمر. احنا اخوات قبل كل شيء. ايوه كده، هي دي الروح الرياضيه اللي مفروض تكون بين ابطال اللعبه الواحده. طبعا، والدليل على كده اني جاي عشان اشجعك. برافو يا عزت، برافو، اهو انت كده كانك محتفظ بالبطوله يا بطل. الاستاذ عزت مثل لينا في اللعبه. انت هتخليني استاذ وتكبرني ليه يا بطل؟ الكبر مش بالسن، بالخبرة والتجارب. وانت قعدت بطل الجمهورية 5 سنين ورا بعض، وانت بقى جيت من الريف وغطيت علينا يا عم وانتزعت البطولة مني، بس تستحقها يا بطل. يلا قربنا نوصل. يا سلام، دي الدنيا واسعة قوي، كل ده بلاد خلق الله. ولسه لما تاخد البطولة يا ما هتلف ويا ما هتشوف. لا بس برضك ما فيش أحلى من بلادنا. أصيل أصيل يا حسنين. يلا بقى بطل عشان تنام وتتدرب بكرة الصبح كويس. بس أستأذن سعادتك أكتب جواب. معقولة يا حسنين؟ أهو هجرب نفسي. وهتكتب جواب لمين؟ لصاحبة الفضل علي، هدى بنت خالي. هدى حبيبة القلب اللي ما فيش قبلها ولا بعدها. حبيبتي هدى، بكتب لك أول ما الألم أمرني أكتب. الألم اللي كان طول عمره عاصي، الألم اللي كان موجود بس من الحبر فاضي. وما تعرفيش قد ايه اني فرحان ان الكلام اللي بكتبه ده ليكي، كل حروفه ايدي عارفاه ومن ايديك اتعلمته. وبقولك من ارض الغربه وحشتيني، وصورتك ما بتفرقش عيني، ببص للسما بلاقي صورتك نجمه نجمه مزيناه، زي النجمة اللي كانت في بلدني، اللي كانت بتنور لي بالليل واني قاعد على السقي. الله وحشان السقي، وحشان البلد وكل حاجة في بلدني. نفسي نفسي اكتب لك اكتر من كده، بس بصراحة خفت، خفت الألم يرجع يعصى علي وما يطوعنيش. ويا ريت تدعولي علشان ربنا يوفقني وارجع لكم مقبول الخاطر. حبيبي حسنين، ربنا يوفقك ويجيبك بالسلامة. يا يلا بينا يا حسنين. على فين يا عزة؟ هفسحوا كده وافرجوا على الدنيا. أيوة والله يا أستاذ محسن، أنا نفسي أخرج وأتفسح، أصلاني حاسس إن أعصابي مشدودة قوي. بعد انتهاء الدورة أنا حلففك وفرجك على كل حتة بنفسي. كده هو؟ حاضر. ودلوقتي يلا نام عشان بكرة تبقى فايق. اللهم وفقنا يا رب. يا رب يا رب يا معين. أوبا، برافو برافو يا حسنين، برافو. معقول معقول جورج هيشيل اكتر من وزنه؟ ده رفع فعلا. معقول؟ في ايه؟ في ايه يا استاذ محسن؟ يعني مش عارف في ايه يا حسنين؟ يعني انا خسرت؟ انا مش مصدق الحكايه دي. اكيد في سر. معقول جورج يرفع اكتر من وزنه؟ مش ممكن. انا حضرته في البطوله اللي فاتت، عارف وزنه وعارف مستواه كويس. انا بقول في سر، والسر دلوقتي حيبان. سر ايه يا استاذ محسن؟ انا مش فاهم اي حاجه. شايف اهو اللجنه واخده جورج عشان تعرضه على طبيب الدوره. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. انا في ذهول، انا مش مصدق نفسي. يعني انا دلوقتي البطل؟ طبعاً. انا البطل؟ طبعا يا بطل. وجورج اللي رفع اكتر مني. للاسف انكشف امره، وللاسف انه طلع مثل سيء للرياضه لانه خد حبوب منشطه. يعني ايه حبوب منشطه دي يا استاذ محسن؟ دي حاجات ما يعرفهاش الابطال. الحمد لله على السلامه يا بطل. الله يسلمك يا استاذ محسن. شايف ناس قد ايه جايين يقابلوك؟ الحمد لله، وما النصر الا من عند الله. ونعم بالله. بتعيط ليه يا حاج شرقاوي؟ ده انت المفروض تفرح يا اخويا. انا مش بعيط، انا فرحان. دي دموع الفرح يا ام هدى. انت يا ابني رفعت راسنا كلنا لفوق. اه انا دلوقتي يا حسنين حاسس ان انا علمت بصحيح. ايه يا حسنين مالك؟ انا مش مصدق نفسي. يعناني ابقى بطل العالم؟ وهو انت شويه يا حسنين، ده انت تستحق اكتر من كده. ربنا يقدرني واكون عند حسن ظنكم كلنا ان شاء الله. يلا يا ابني يلا، علشان تقابل ولاد بلدك كلهم جايين علشان يباركولك. شايفك بتبص لسه كأنك عاوز تقول لها حاجة. ايوه يا هدي، صحيح. انا عاوز اقول لسقيتي ان عمرها ما ضحكت علي، كانت صادقة معاي لما قالت لي اني هكون بطل، وكانت صادقه لما قالت لي ان حبك هو اللي هيكون ورا نجاحي. وما قالت لكش انك لازم تكمل مشوار تعليمك؟ قالت لي ان وجودك جنبي هيخليني اكمل تعليمي واكمل مشوار حياتي كلها. خلاص يا حسنين، نبتدي من بكره نعمل اجراءات دخولك امتحان الابتدائيه. وانت معاي؟ واني معاك. كنتم مع البطل والسائر. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات سامي مغاوري، محمد الشرشابي، نظير عبد الجابر، محمد عبد الجواد، سوسن ربيع، ممدوح طنطاوي، إبراهيم كمال، عبد الله الصفتي. بالاشتراك مع نادية عزت. التسجيل والمونتاج إمام عبده. المخرج المساعد طه زين الدين. البطل والسائية عادل القنصل، عادل شحاتة.